الناس قالوا من هذا الشيخ؟ الناس مش عارفة أصلا. أبو بكر قبل ما النبي يموت بأيام وهو بيقول فديناك بآبائنا وأماتنا يا رسول الله، الناس المسجد كان مليان ولا كان فاضي؟ كان مليان. الناس قالوا له اسكت يا أبو بكر أنت بتقول كده ليه؟ ولا الناس قالوا إيه؟ الناس قالوا من هذا الشيخ؟ الناس مش عارفة أصلا. الناس كانت عارفة خالد بن الوليد بتاع الجهاد، محمد بن مسلمة اللي عمل 50 سنة، عمرو بن العاص اللي عمل كذا، لأن كل دول كان لهم صغور الناس شايفاها. كل ده كان صغره دعوة، وده كان صغره جامعة الزكاة وإدارة الدولة، وده كان صغره حاجات في مؤسسات الدولة، وده كان صغره جهاد في سبيل الله. أبو بكر كان صغره محمد بن عبد الله، هو نفس أبو بكر اللي كان يمشي قدام النبي ورا النبي وعلى يمين النبي وشمال النبي وفي الغار يسد اللي بتاع بإيديه. فما كانش له صغر حد فاهمه، حدش فاهم مين ده. فمين اللي كانوا عارفين من أبو بكر؟ خواص الصحابة اللي قعدوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول بس اللي كانوا عارفين من أبو بكر. إنما بقى مش فاهمين أنت مين، من هذا الشيخ، الشيخ ده مين. فده دي مهام هارونية، الشخصيات الهارونية، شخصية أبو بكر الصديق.